لديه فشل كلوي ويداوم على غسيل الكلية لمدة 3 أيام في الأسبوع، فهل يجوز له الصيام في هذه الأيام عند دخول رمضان؟ نعم يجوز له الصيام في الأيام التي ليس فيها غسيل، يجب عليه إذا كان عليه قضاء، يجب عليه قضاء في الأيام السليمة التي ما فيها غسيل. أما التطوع فالأمر واسع، إذا كان التطوع يضره فلولا ترك التطوع، لكن إذا كان عليه صيام فريضة من الدر أو قضاء رمضان فالواجب عليه البدر بالصوم في الأيام التي ما فيها غسيل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.